لما كانت الحلقة الرابعة والثمانون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فبسطت بساط السهر ومدت مائدة السمر وجعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى مندو لما أدركته الوصيفة طمرهان وأخبرته أن الأميرة وردشان حبسها السلطان في قصر الأحزان وقدمت إليه الحصان، اعتلاه الفتى مندو وظل يركض ويعدو حتى انتهى إلى واحة نائية فيها عين جارية، فمال إليها ونزل عليها، وبينما هو يشكو مواجعه وما فعلته أيامه معه، طرقت الأصوات المجهولة مسمعه، وتلفت الفتى حوله فلم يجد غيره، فاشتد به الخوف واعتقد أن هذا المكان يسكنه بعض الجان، ولكن أصحاب الأصوات أفهموه أنهم هبطوا من السماوات حيث يسكنون بعض الكواكب الأخريات، وأنهم ليسوا جنا ولا شياطين، وأنهم سبقوا سكان الأرض بملايين السنين ووصلوا إلى شاطئ الوجود وعرفوا حقيقة الموجود وهتكوا أسرار الكون ووصلوا إلى ما لم يصل إليه إنس ولا جن، فهم يحولون أجسامهم المادية إلى أشعة نورانية غير مرئية، ثم يعيدون تركيبها في أي صورة يريدونها. وكاد الفتى يغمى عليه عندما تحول أمام عينيه، فإذا هما شخصان وسيمان يتقدمان إليه ويسلمان عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام والأمان. إيه رأيك دلوقت؟ طبعا أنت دلوقت صدقت وأمنت، لكن أنتوا مش بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا لحنا جن ولا احنا شياطين، احنا مخلوقات زيكم وساكنين في كوكب من الكواكب دي اللي بتنور لكم، بس جينا الوجود قبلكم. الفرق بيننا وبينكم ان احنا سابقينكم. بس ازاي بتقدروا تحولوا اجسامكم وتغيروا اشكالكم؟ عشان بنحول المادة الى اشعة وقوة. طب بس حلمك انت وهو. احنا عارفين انك مش هتقدر تفهمنا، لكن لازم تصدقنا. بكرة توصلوا تبقوا زينا. امتى؟ يمكن بعد مليون سنة. مليون سنة؟ ده يكون العالم اتفانى. اتفانى؟ مفيش في العالم حاجة اسمها الفناء. في بس اشياء تتحول الى اشياء. والكوكب اللي انتوا عايشين عليه ده يبقى فين؟ بينك وبينه 3 سنين. 3 سنين؟ انت بتستكترهم. ما لو عرفت حقيقتهم. حقيقتهم؟ اصل كل سنة منهم تساوي 1000 سنة من بتوعكم. امال ازاي وصلتم؟ ما احنا بنتحول الى اشعة ونخترق الوجود في لمحة. حاجة عجيبة. ده عالم ما تنتهيش عجيبه. ملك نظمه صاحبه. الارض بتاعتكو دي ذرة عايمة في بحر المجرة. وايه اللي جابكم الارض بتاعتنا؟ احنا نزلنا الكرة الارضية اللي هي دي، وقلنا هي تبقى فسحة ودبكلنا شوية. تبكلكو شوية؟ ايوه، نختار لنا مكان جميل ونقعد نبكي بكى طويل لما نشبع بكى ونقوم مبسوطين مبسوطين وممنونين. طب وبعدين؟ وبعدين واحنا فايتين سمعناك بتتكلم بالحكمة، يعني بتقول كلامنا، وكمان لقيناك بتبكي زينا ففهمنا انك مننا. طيب والوقت عايزين مني اي خدمة؟ لازم تقول لنا ازاي عرفت الحكمة. حكمة؟ هل يا ترى اهل الارض وصلوا كده زيك، ولا انت اللي سابق زمانك لوحدك؟ انتوا بتقولوا ايه انت وهو؟ ايه هي الاشعة وايه هي القوة؟ سيبوني الهم واحزاني، انا اللي لوعني زماني. ياني شوف ازاي بيبكي. ما تيجي احنا رخرين نبكي. احنا في ايه ولا في ايه؟ انتوا جايين هنا ليه؟ انتوا ذات نفسكوا ايه؟ اهو مره تبقوا اشعه مش باينين، ومره حيوانات، ومره بني ادمين. امال انتوا تبقوا مين؟ حقيقتكوا ايه؟ انت بتتكلم بالحكمه اهو، لازم ناخدك معانا. تعالى. اجي فين؟ لازم تيجي معانا الكوكب الانوار، ونقدمك للدب الاكبر. تقدموني للدب الأكبر؟ الملك اللي لا يصغر ولا يكبر. يلا يا جي. يلا يا سيد. انده لبغضير. وبغضير ده يبقى مين؟ يبقى قوة النسيم لما تتجسد وتشوفها العين. يا بغضير. يا بغضير. مين صاحب السر اللي قدر يقسمني؟ اللي علمك هو اللي علمني. وايه اللي انتوا عايزينه مني؟ احنا عايزينك تفرد بساطك وتاخدنا تحت باطك. انا خدامك. يلا يا ابو خضير. خلينا نطير. نطير؟ امرك يا صاحب السر والقوة. تعال انت وهو. اوعى اوعى. ما تخافش يا مندو. يا سر الارواح، يا قوة الرياح، يا رياح يا رياح. الله، الرياح تشلني بتشلني. الله ابو خضير. انا حطير حطير طير. وقفت ليه يا ابو خضير؟ لغاية هنا ما عدتش اقدر اطير. هو احنا خلاص وصلنا؟ وصلنا. امال وقفت ليه؟ دي نهاية منطقة الهوى، انا ما اقدرش اتجاوز اكتر من كده. يلا. الله استنى استنى. ايه ده؟ هيسيبنا. اوعى. لا لا لا، بعدين نقع نقع. نقع فين؟ تعالى. لا لا لا لا لا. مع السلامة. الله. انا واقف في الهوا. فين هو الهوا؟ احنا لو ما كناش محوطينك كان الدم طلع من شرايينك، وكنت تتكلم ما تسمعش صوتك. لكن مش معقول مش معقول، ده شيء مهول. انت الوقت واقف على باب المجهول. وناويين تعملوا ايه؟ ناخدك الكوكب اللي احنا عايشين فيه عشان تقول لهم اللي قلت لنا عليه. انا قلت حاجة يا اخوانا؟ ما هو لازم ناخدك الكوكب بتاعنا. والكوكب بتاعكو ده فين؟ هنوصل له في غمضة عين. بص للكوكب ده اللي في السماء. ايوه. مال انت شفته في قد ايه؟ في لحظة ما رفعت عيني اليه. اهو بالسرعة دي هنوصل للكوكب بتاعنا، بس لازم نتحول الى اشعة وقوة. وانا؟ وانت؟ انا. امال يعني حنسيبك هنا تعملوني اشعة وقوة؟ ما هم ما كنتش تتحول وتخرج من جسمك، هتفضل كده هو تلف طول عمرك. انت اول فاهم انك الوقت بتدور ولا لا؟ بدور فين؟ في مدار الكون. ده دماغي هي اللي بتدور. احنا الوقت في شاطئ الوجود، هنا يستوي المعدوم والموجود. مفيش مكان، مفيش وقت، فوق زي تحت. اعملوا معروف زي ما جبتوني ترجعوني. انت تختار لك واحدة من اتنين، ده نسيبك كده لوحدك تدور ويا الكواكب اللي بتدور، لنحولك أشعة وقوة وتيجي معانا تقابل الدب الأكبر في الكوكب الأنور. تحولوني أشعة؟ ايه رأيك؟ أشعة؟ خلاص بقطرك. خليك داير لوحدك. لا لا لا استنوا استنوا. أيوة. ولما تعملوني أشعة أقدر أرجع تاني؟ طبعا هنرجعك وأعود لشكل الأولاني والحد بلدك هنوصلك. طيب بس يعني. بس ايه؟ والحكاية دي يعني توجع؟ توجع. أملوا معروف أنا عايز أرجع. أنت هتحس بالسعادة لما تتخلص من جسمك وحتلاقي أعز حاجة عندك. ليه ايه؟ نفسك. يلا يا سي. يلا يا جيم. شوف قوة 77، أشعة 88. سي سي. هكذا خرج ماندو من جسمانيته وتخلص من ترابيته وأصبح في حالة شعشعانية مكونا من أشعة نورانية غير مرئية وفي سرعة لا تصور لأنها لا تتصور ولا يمكن أن تقدر. وصل إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 84 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها